الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخدعنكم الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه أي أتباعه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة الشيطان لنا قديمة حديثة، أبى السجود لأبينا آدم وتسبب في إخراج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة، وقال لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يتربص بنا في كل وقت، حتى إذا جئنا إلى بيوت الله عز وجل يأتي ليحول بين المرء وصلاته، ويتسلل كالبهن الصغار بين صفوف المصلين، حتى إذا أذن المؤذن ولا وأدبر وله ضراب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. عباد الله، من المهم بمكان أن يتحصن المسلم من هذا الشيطان الرجيم الذي يراه ولا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا الشيطان أقوى منا لأنه يرانا ولا نراه. نعم، كيده ضعيف ونحن أقوى منه إن اعتصمنا بالله والتجأنا إليه سبحانه وتعالى. عباد الله، يعصم المرء من الشيطان الرجيم بكونه عبدا لله مخلصا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى في شأن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فمن أخلص لله عز وجل في عبادته ووحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك معه أحدا عصم من الشيطان الرجيم بإذن الله رب العالمين. عباد الله، ومما يعصم من الشيطان الاستعاذة بالله عز وجل منه، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم أي المطرود من رحمة الله عز وجل، لعنه الله، كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم كيفية التخلص من نزغات الشيطان ووساوسه وتسلطه، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا طاقة لنا أيها الإخوة على الشيطان إلا بالاعتصام بالله الرحمن سبحانه وتعالى. في رمضان كانت الشياطين مصفدة، ورأينا إقبال الناس على الله وعلى المساجد وعلى القرآن وعلى العبادات والطاعات. فلما انتهى رمضان وفك القيد عن الشيطان رأينا تغيرا في الناس، لأن تأثير الشياطين على الناس تأثير كبير إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. هذا الشيطان خلقه الله عز وجل من نار لأنه من الجن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. عباد الله، أيها المسلمون، لو تأملتم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار لرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويعلمنا كيفية الوقاية من الشيطان الرجيم وكيفية العلاج من وساوسه وتسلطه. ولنتأمل حالنا في بيوتنا، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نتحصن من هذا الشيطان الرجيم. أيها المسلم، عبد الله، إذا دخلت بيتك فقل: بسم الله، واذكر الله، وسلم على أهلك، اقتنل بركة وخيرا كثيرا وعصمة من الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. الشيطان سينام الليل في بيتك. وإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فاحرص يا أيها المسلم إذا دخلت بيتك أن تقول بسم الله وأن تذكر الله عز وجل، واحرص كذلك على السلام على أهلك. يقول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك. ويقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا كان أهلك في البيت قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يردون عليك. وإذا لم يكن أحد في البيت فسلم كذلك، قل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فيحفظه الله ويرعاه ويكلأه، وخاصة من الشيطان الرجيم. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أقوال يسيرة تعصمك وتعصم أهلك من الشيطان الرجيم: بسم الله، واذكر الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا نصنعها في بيوتنا تعصمنا من الشيطان وتطرد الشياطين من بيوتنا. من ذلك: إذا خلعت ملابسك أيها المسلم فاذكر الله، قل بسم الله. إذا دخلت الخلاء قل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشر، والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله. حتى أولادك الصغار تتسلط عليهم الشياطين، فحصنهم وقل: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا نمت اقرأ آية الكرسي، فمن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اقرأ سورة البقرة، اقرأ القرآن، اخرج من بيتك كل ما يجلب الشياطين الى بيتك من موسيقى ومن صور محرمة ومن معاصي. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما نقول اذا خرجنا من بيوتنا فيكون سببا لعصمتنا من الشيطان وسببا لجلب الخيرات لنا. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى الشيطان. فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقيت؟ كم نحتاج والله يا عباد الله إلى الوقاية من الشيطان في بيوتنا وإذا خرجنا من بيوتنا. وتقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، أي رفع بصره وعينه إلى السماء، وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذه بمعنى قوله هديت وكفيت ووقيت. فاعتصموا بالله يا عباد الله من الشيطان الرجيم، واعلموا بأنه عدوكم الأول فأكنوا له العداوة، واعرفوا الأسلحة التي تقاومونه بها. ومعكم الله عز وجل. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فيا عباد الله، كما أن من الجن شياطين فإن كذلك من الإنس شياطين. ومن أشد شياطين الإنس عداوة للمسلمين شياطين اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي هذا الشهر في الرابع عشر من مايو من سنة 1948 للميلاد قام ديفيد بن جوريون بإعلان دولة إسرائيل. فنكون في هذه السنة وفي هذا الشهر في هذه الأيام بالذات قد وفى على قيام هذه الدولة الخبيثة 75 سنة. ولد أبي وولدت وولد أبنائي في خلال هذا الاحتلال الغاصب وفي أثناء وجود هذه الغدة السرطانية في أرض فلسطين وأرض بيت المقدس. في هذه الأيام ينفرد اليهود بإخواننا في غزة فيقصفونهم ويقتلون النساء والولدان من البنات والبنين ويقتلون الرجال ولا أحد يحرك ساكنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالواجب أيها المسلمون أن ننصر إخواننا بما نستطيع وبما نقدر. ننصرهم بدعائنا ننصرهم بأموالنا. ونصرة كل واحد منا تختلف عن الآخر ونصرة هؤلاء وغيرهم من المسلمين دليل على حياة القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انصروا قضية المسلمين وانصروا إخوانكم بما تستطيعون. كل واحد منا أدرى بقدرته على نصرة المسلمين والله إن لم نقم بهذا الواجب فإننا آثم. ونسأل الله عز وجل أن يقدرنا على نصرة إخواننا بما نستطيع ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتصر للمسلمين وأن يخذل اليهود وأن ينتقم من اليهود إنه على كل شيء قدير. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم احفظ إخواننا في غزة اللهم كلهم نصيرا وظهيرا ومعينا يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ووفق ولاة أمور المسلمين للقيام بالشريعة والحكم بالعدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.